فخرج المصير إليه فعل على صيغة على صيغة فعيلة، وهذا لا يسمى فاعلا، يسمى نائب فاعل. ما فهم؟ منار مجهول. أتى زيد هذا، أتى فعل متصرف متعدي، زيد فاعل، منار هذا حال، صفة مشبهة، وجهه فاعل. وهذا نعم الفتى هو ايش؟ مثال للفعل الإنسان، لأن نعم هذا فعل في اللسان العربي، فعل جامد لا يتصرف. واضح؟ هم شيخ أيهما الأصل في المرفوعات، الفاعل ولا المبتدا؟ إيش؟ الأصل في المرفوعات، الفاعل ولا المبتدا؟ ما في أصلات كلها مرفوعة، يفسد هذا لا يقول إن الله يا شيخ مقدر مبتدا ولا فاعل لفعل مبتدا؟ لا هو لا يقول إن الله ما إيش قبله؟ ولا إن سألته من خلق السماوات والأرض؟ لا يقول إن الله، الله هذا فاعل، خلقهن الله. لا يعني أنا مبتدأ، ما يحفظ هذا جواب، لأن دل عليه ما سبق. هذا يجيك الآن ويرفع الفاعل فعل أضياء، هذا القاعدة حقته. طيب إذا ما فهمت هذه القاعدة إيش فكرت؟ ويرفعه كمان فعل كمان يعني مضغط وجوبة، مثل وإن أحد من المسلمين تجارك، وإن تجارك أحد من المسلمين تجارك، لا تقول له لا فاعل بدليل الصور إلى محمد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. المشركون يعرفون هذا، أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن هذه التوحيد ما ينفعه، لأن يعني نفوا توحيد العبودية والألوهية. واضح؟ هكذا امشي. لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. أما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، على طريقة فعل لا على طريقة فعل أو شبهه، وحكمه الرفع. والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد، وما يشمل المؤول مثل أول ما فيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، والمؤول به وين الفاعل؟ وين الفاعل في الآن؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب في الآية هذه هات لا حول ولا قوة إلا بالله. مصدر المؤول مصدر المؤول ولا المصدر المؤول؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا، لا ولا المصدر المؤول يكفيهم المتكلم أن وما دخلت عليه ولت بالمطر، أولم يكفيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنزالنا عليك القرآن أو شرب أو لم يكفي، خلي هذا أول. نعم همزة واستفهام وعاطفة أعام وعطف عليه ولم يكفيه. ما نقول ان الواو يا شيخ الواو الهمزه اخرى الهمزه داخل على الفعل محذوفه ليش ما يكون يا شيخ والم يكفيهم يعني بس لان الهمزه لا صدق ليش ما كنت تتغير ما جاء في كتاب الله انا قلت لك هذه ما في الا هذا او لم يكفيه او لم ينظر اعام ولم ينظر هذا شوف الطفل هذا كما قاعدته في العصر ما جاء ويعلموك به، فلذلك يعني أمر تسألوني هذا. بعض العلماء يا شيخ يقول لا نحن ما نقول هذا، خلي على بعض العلماء. هذا توجيه يا شيخ. لا ما هو توجيه، ما هو توجيه، توجيه هذا تعطي كل حرف حقه. اسمك أمسك. ويشمل المؤول به نحو يعجبني أن تقوم أي قيامه، فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك. هذا ما أسند إليه الخبر. أو جملة نحو زيد قام أبوه. أو جملة نحو زيد قام أبوه. زيد قام أبوه الجملة هذا لا يقال له فاعل، ولو أسندت إلى ما قبلها. أو زيد قام. أو زيد قام هذا، قام هذا في موضع رفع خبر، ما هو فاعل. أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه. غلامه. أو زيد قائم أي هو. وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعلا على طريقة فعل، وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد. هذا لا يسمى فاعل، لأنه سند على سند هذا هذا إلى إلى إلى فعل ليس على طريقته الأصل. الشيخ جاءت أفعال في اللغة على على صيغة المبنية للمجهول، ولكنها فعل. زهية هذا الإطلاق لا يصح. زهية السماعية. زهية سماعية لك يجي في الصرف أفعال مبنية المجهول. جن الرجل. زهية قناة الكبرة. صيغ معلومة يقول له فاعل لا يطاع من هذا موجودة في شبه العرض ذكر بعضا زوهية وعونية كله. لما كانت هذه الأفعال بلفظ المبني للصيغة ليس المانع أن نقول له فاعل لا يطاع. هذه السماعية يا شيخ يقولون. نعم. وهذا كمن يحفظ ولا يقاس عليه. نعم. المراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو قائم الزيداني. والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه. والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا. واسم الفعل نحو هيهات العقيق. والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه. أو في الدار غلاماه. وفعل الط... أبوه هذا يقول أنا فاعل. فاعل ليش؟ فاعل لكن ما هو ضرب بنفسه معمول متعلق الضرب. المتعلق الضرب كائن عندك أبوه. فاعل لكائن أو لاستقر أو استقر أمس. وفعل التفضيل نحو مراد بالأفضل أبوه. قال إن الضرب ولكن قول هذا لا نعتمد عليه، إنما نعتمد على على القول أن الخبر محذوف. لكن في قول بعضهم قالوا وفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه. فأبوه مرفوع بالأفضل، وإلى ما ذكر وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى إلى آخره. والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره. ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف. المتصرف وهو أتى نحو أتى زيد. والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى. ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. هذا يشبه كل ما يشبه الفعل في المعنى والعمل. هذا ليست فعل لكن تشبه الفعل، تشبه بعودة لأنه بمعنى بعودة. هذا العقيد وتعمل عملها واضح. وبعد فعل فاعل فإن ظهر بعدما فهو وإلا فضمير استتر. بعدما علمكم ابن مالي الفاعل عرفكم الفاعل، الآن يبين لكم أن الفاعل لا بد أن يتأخر عن الفعل وما أشبهه ردا على الكوف. نعم. الذين يقولون إن الفاعل يتقدم. ما فاهم؟ هذا بين البكريين بين الجمهور والكوفيين هذا الذي يعني يحيل يفصل بينهم ويرجح مذهب البكريين. إذا أتريد إذا كنت قام الزيدان وهذا هذا قدم زيدان قام ما يصح إلا نقول قام هذا لازم قام ما جاء في لسان العام ما ترى في القرآن ولا ترى في الحديث الزيدان قام بدون ألف اثنين بدون ألف. قالوا لك النحويون يقولون لك هذا الذي فرق بينهم وكذلك الزيدون قام ما شفنا ولا ظهر لنا مثل هذا في مثال العربي لا في القرآن ولا في الحديث ولا في أفعال العربي يعني كيف يكون هذا؟ يعني هو تنظر فائدة الخلاف في التثنية والجمع يعني إذا قلنا زيد قام حالة التثنية والجمع هذا الذي الذي لا يستقر فيه ضمير إلا لابد يجي ظاهر نعم خلاف زيد قام هذه ما تأتي بالفعل في لسان العرب انظروا إلى لسان العرب اللغة ليست للبصر ولا للكفر العرب الذي جاءنا عن العرب هناك نقبلها الذي استمع عن العرب وأما الذي ما جاء عن السمع فيه ما نفسه عطوني بس مثال واحد قياسا على الضمير المفرد قول الشاعر مال الجمال مشيها يا أخي مال الجمال هذا ما في تثنية لازم القاعدة أن تكون عامة مضطربة أن تكون عامة ممكن الشيخ الكوفي قاس على الضمير المفرد هذا البيت ولكن البيت هذا أولوه مشيها فيها بالنص مشيها بالجر مشيوها الشيء إذا احتمله إيه؟ بطل الاستدلال به نحن نبغى هذا أعطنا الدليل إذا تعرض ما ولا تخلط ولا نظرت في لسان العرب ما تحقق ماذا استند الكوفي؟ إيش؟ الكوفيين أعطينا الدليل يا أخي اللغة ما هو للكوفيين للعرب أعطينا الدليل أعطينا الدليل من كتابي ولا أعطينا الدليل من أحادي ولا أعطينا الدليل يعني من كلام العرب ما تشوف الزيداني قام على أن الزيداني هذا فاعل ولا الزيدون قام إذا تقدم هذا لازم أن تقول قام أو قام ولذلك قالوا لك ويفصل هذه حالة تثنية وحالة الجمع أمشي نحن نبغي المقصود فإن ظهر فهو إلا فضمير أنا قررت لكم القاعدة هذا بعدين أنتم انظروا يعني ما قالت بقول الكوفيين يا شيخ تقدم الفاعل شمسة فإن ظهر فهو إلا فضمير نستثنى وبعدها فعل فاعل كل فاعل كل فاعل لازم أن يكون بعد فاعل بعد عامل عاملهم أن يكون فاعل أو يكون فاعل هذا الوصف أو غيره واضح؟ وإلا فضمير مثل نعم زيد قام نعم وسلم واضح ما ظهر لنا ولكن الضمير مستتر عند الكوفي زيد قام هذا رأينا مثله من اسم العرب واما الزيدون حالة الزيادة الجب وحالة التسر ما رأى امشي حكم الفاعل المتأخر عن رافعه حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما بل على أن يكون مبتدا والفعل بعده رافع لضمير مستتر والتقدير زيد قام هو وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله. الكلام فاضي كلام ما هو العادية هذا لنا يتوقف كما عليه نقبل كلام وإلا ما نقبل. وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام. على مذهب هل هذا رؤية هل شفتم على هذا الزيدان قام ولا الزيدون قام قام ما التي عسى امشي. وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قام والزيدون قاموا هكذا هذا الموجود في الفعل فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل فإن ظهر وأشار بقوله فإن ظهر إلى آخره إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر نحو زيد قام أي هو وكذلك وبعد ذكر مجرد الفعل. شيخ في أفعال لكن ما يكون فيها فاعل ما تحتاج إلى فاعل. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند. نشرح لكم المسألة وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع الشهداء. هذه المسألة اختلف فيه العرب جمهور العرب كلهم إلا بني الحارث قالوا إذا أسند الفعل إلى التثنية إلى فاعله المثنى أو إلى فاعل الجمع لازم أن يحذف الضمير. تقول وش قام الشهداء فاز الشهداء كما تقول فاز الشهيد هذا تحذف تجرد الفعل هذا من الضمير هذا. وكذلك إذا أثنينا إلى التثنية مثل إيش فاز الشهيدان فاز الشهيدان ما تقول فاز الشهيدان هذا جماهير العرب على هذا ماذا. وكذلك إذا أثنينا إلى جمع والنسل ويجرد من نون الله فازت النساء أو فاز النساء ما تقول فوزنا النساء فوزنا النساء هذه لغة الجماهير العرب ولكن ابن مالك ذكر هذه اللغة المشهورة عن جماهير العرب وهو أن الفعل إذا أثنيت إلى ضمير التثنية أو أثنيت إلى الجمع سواء مذكر ولا مؤنث يجرد من الضمير هي اللغة المشهورة عند الجماهير العرب إلا سيدي بل الحال بل الحال قالوا لا يجوزها أن يوصل إلى الضمير ليجوز الضمير هذا النور تجد إلى الضمير هذا إلى التثنية إلى ذلك التثنية هذا أول بالجمع ليدل ذلك على أن على على أن الفاعل مسمى يقول قام الثيلان كما أنه إذا وصلنا إلى المؤنث ها تأتي بكانت ليدل على أن على أن الفاعل المؤنث هذا نظر من الحال ما يكون حق ويكون الاستثناء هذا هو الصعب واضح وكذلك إذا وصل إلى الجب هذا قول من الحال وقولهم كمن وزير وقولهم كمن هذه اللغة التي نقبلوها لأنها جاءت لغة يعني لغة من الحال لأنها جاءت في القرآن جاءت في الأحاديث الصحيحة جاءت في كلام العرب واضح وجاءت في أشعاره يلومونني أهلي وقد أسلماهم مبعد وحميم ما هو قول الكوفيين الذين يقولون كذا هذه اللغة لا لا يعني نقبلها لأنها جاءت في القرآن وجاءت في الأحاديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار هذا حديث البخاري وقول عمر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام دعنا النساء يا رسول الله دعنا النساء ولكن الجمهور قبلوا لما جاءت في الحديث وجاءت في أشعار العرب ولكن خرجوه على غير ما خرجه بل الحال قالوا صحيح الجمهور جماهير العرب نعم نقبل هذا صحيح ولكن خرجوه على غير الوجه الذي خرجه من الحاج لأن عند الجمهور جاءت في القرآن وأثر النجوى الذين ظلموا وجاءت في الآية طعاموا وصموا كثير منهم وخرجوه على أن لتنو صاهر هذا الفاعل الجمهور قالوا واو هذا ليس حرف فاعل الترجمه واتمنى الجوال الذين ظلموا الذين هذا بدل من واو الجمع هذا او ايه او واتمنى جمله هذا في موضع الخبر خبر مقدم الذين مبتلوا وما بعد الحال قالوا لهم لا هذا الخلاف بينهم وبين وإلا ما يقدرون أن ينفون هذا لأن جاءت في الحادث وجاءت في القرآن أو جاءت في لسان العرب الفرق بين الحادث وبين جماهير العرب أن جماهير العرب خرجوه على غير لسان على البدلية أو على أنهم تبوا ومن الحادث خرجوه على أن واو هذا هو أثر واو نعم حرف الفاعل الذي واضح هكذا كله الجمهور لهم توجيهان في هذه القضية لهم توجيهان ولكن نحن نخليها نقول هذا لغة ثابتة ما نقول مثل ما قاله واحد لما جاءني واحد من الدكاترة حق الجامعة معه طلبة الجامعة يعلمهم أنا ودربي يعني في أمور قرى متوسطة أمور قرى جالس فيه قال وذكر اللغة هذا قال هذا صحيح قلت له ماذا تفعل البخاري يتعاقبون فيكم ملائكة قال هذا صحيح من البخاري قلت له أنت تقول على الحديث الذي خرجه البخاري صحيح أنت ما تعرف شيء من هذا الجح والتعذيب وابن حجر الذي هو يعني ما قال أحد تقول على البخاري الذي اشترط في كتابه صح تقول عليه تصحيح عشان تتعصب يا أخي لا تقول قول هذه لغة يوجد في العرب وهو بل الحال نعم جاءتها وأما اللغة الثانية هذه لغة الجماهير نقول هذه لغة وهذه الجماهير العصر. وهذه جاء القرآن ما نقول خليل بالنسبة إلى الكل. وأما أن تقول إيش تصحيف لا لغة بين حارس أنهم جعلوا الواو والألف علامتين للتثنية والجمع فقط أبعد حرف حروف كما أن النون كما أن التاء نعم أنت تاو الثاني تدل على أن الفاعل هكذا وجهوه على توجيه قوي هذا الظاهر هو الفاعل أيوه. لا لا توجيه قوي هذا ولها أدلة كمان حديث موضح واضح أنت واضح عند عدل عن تحريف ما تعرف أعرف الآن مظهر لك لا لا لا لا لا الدكتور هذا قال مصر تفشيل لا قال في الحديث وتعاقبون فيكم ملائكة المنين لأن الحديث له رواية أخرى فرجع إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم لأن رواية البخاري يروي الحارث في روايات مختلفة بألفاظ مختلفة قلت له روح يا شيخ يا دكتور أقرأ الزحمة تعرف حتى تعرف هذا أمسك أمسك أقرأ ما يقول لك إلا مثل ما كتب هذا معنى قول ابن مالك قول ابن مالك وزوجي على إذا ما أخذ لسلم أو زرعون فقال أخوة نوعة المشورة وقال إيش وقد يقال قد التقليد ما يقول هذا تصحيف ولا هذا كذا وكذا بطى هذه الجوة وكذلك الكتاب يعني ابن هشام يوضح المثالي بطى هذه الجوة باتا يعني ما نفسه إذن هنا قد يقال يعني ليس من ناحية الإشارة لبني الحارث ولا يشير إلى بني الحارث نعم ويشير قد يقال هذا من جهة القاعدة من جهة القاعدة أيوة لأنه بني الحارث هذا جاء نعم إلا جاء المالك يوضح المسالك يقول لا شارة إلا إعراب واحد من؟ يقول الصحيح أن الواو هي العلامة دالة على لا أعرف ولكن نحن ما نرجع ما نقول خالف الجمهور شوف هذا الجمهور الشيخ ما يتكلمون بها أصلا الجمهور ما يتكلمون بها ما هي لغتهم الجمهور العرب ما يتكلمون بهذه اللغة أي لغة تكلمون إبراهيم ليش ما هي لغة لقوم لا حول ولا قوة إلا بالله جاء في الحديث ما يتكلمون به يتعاقبون فيكم ملائكة العربي أنت يا أخي روح أنت اتبعت ذلك من قال لك هذا اللي قال لك مردود عليه واصلوا النجوى الذين أدرون وقال أسلم أهم بعد المحل يلوموني أهلي ليه تقول ما يتكلمون هذا زيهم زي كانوا من البرامي ليش الفرق بينه؟ هذا لغة بالحال لغة قبيلة معينة لا حول ولا يا أخي هذا الحمل هذا اللي حملت ولو ابن هشام ولا غيره قالوا هذا مردود عليه هذا شيء موجود في كتاب الله يقول ما يتكلم يا شيخون تكلموا به لكن ليس على أنه فاعل على هذا التخريج الذي سبقته لم يتكلموا به على أنه قول على أنه لا تقول لا يتكلموا تكلموا أن لا يحملونه قال حملوه على كذا أيوة لا يتكلموا على أنه فاعل على أن الألف علامة والباء لا هذا عند بني الحال وأما عند الجمهور لا ما يتكلمون به اصلا لا ليش ما تكلمون يتكلمون به لكن ليس على انه فاعل ليس على انه فاعل موجود في القران مالك يا شيخ يقول الفعل الظاهر بعد مسلم ما الفعل الظاهر هذا في لغه بني الحال ما هو بهذا يا اخي يا اخي هذا الدكتور اللي شرح لك هذا ما انا درسك لو جبته الي وفهمه ايش فكر الكلام يقين كيف اللغة هذا جاءت في القرآن جاءت في كلام الله جاءت في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام غير ما مر جاءت في أشعار العرب يقول هذا الجمهور ما يتكلمون كيف هذا الكلام لا هذا بعيد وهذا وجل قال وأسرهم نجوى الذين ظلموا نقرأوها في كتاب الله ضعموا وصموا كثير نقرأوها في كتاب الله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كيف يقول هذا الجمهور ما يتكلمون بس اسمك أنت الكلام على التخليص بنو الحارث خرجوه بها. نعم. والجمهور خرجوه بها فليس التبعية الأولى. هذا الكلام الذي يقال. وأما أن تقول العرب ما تكلم فإن جاءت الأحاديث وجاءت أشعار العرب وجاء القرآن بذلك. يا أخي تبعي لا تقل إن أعطى علينا الوقت نحن نبي ناخذ السنة هذه المتأخرين. لا مذهب جمهور مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد. أشوف يا شيخ هو يقول مذهب العرب أنه يجرد على أنه فاعل، ولكن إذا جاء كفلوه على غير ذلك. أنا ما قلت كان هم ما يتكلمون به. لا يتكلمون. ليش ما تكلم؟ ما يقرأون الكتاب. ليش على أنه فاعل؟ ليش على أنه فاعل؟ ليش على أنه أنت ترجع كمان إلى هذا الطاولة هذا اللي يبغلك هذا ما يعرف. عندك التخريج اللي سويته هذا هو هذا. قلت هذا ما في فرق. لما جاء في الحديث وجاء في أشعار العرب وجاء في القرآن هذه حمله الجمهور على أحد. ولكن مش معناه لا يتكلمون به الكلام الجمهور لازم يتكلمون به. كيف ما يتكلمون به في كتاب الله بلسان عربي مبين؟ وهو موجود.